إن شاء الله.

لا فإننا نقول الدم النازل حيث وانتهى ما قطع ما قطع معي وظهر الكبه أي أنه يولج الذكر بالذكر والدينار حقيقة هو مثقال، والشيخ العثيمين رحمه الله يرى أنه يعتبر قيمة مال قارن نصف دينار سعودي، Shabbat.